أكيد فكر لأني عريس منفعش، عريس مسكين هيطلقها. ففتحت له فقال يا بني لقد صارت لك زوجة وكرهت أن تبيت عزبا. قال ثم رجع وإذا من ورائه إنسان في طوله دفعه إلي. اللي يمين يا حج؟ العروسة يا عم الحج، العروسة. قال له خش. وقال وهو يغلق الباب بارك الله لكما، بارك عليكما، جمع بينكما في خير. ببساطة كده. الله، ده لسه ابو وداع ما جابش النيش يا اخوانا، ما جابش النيش لسه، لسه ما جابش دي جي عشان يرقص العروسة. الله، بسهولة. فين السيراميك؟ الله، فين الصالون؟ مفيش. قال له اتفضل. قال ابو وداع وكنت في يوم هذا صائم، وادخلها علي عند المغرب، وكان بين يدي طبق يعني فيه زيت وكسرات خبز اكل، فوضعت الطعام في الظل، خباه في الظلمه كده، بلاش فضايح، مفيش اكل. فقالت امه وجهي على وجهك حرام، ان مسستها الا بعد ثلاث، دعني حتى اصلحها لك. فصعد الى سطح الدار واخذ يصيح بالجيران يا فلان يا فلان يا فلان. قالوا مالك؟ قال ان سعيد اهدى الي ابنته في هذه الليله. ده بيعمل ايه بقى؟ اشهار اشهار. شوف سعيد اختار لي بنته صح، واختار لابن ابو وداعه الزوجه الصح. ابو وداعه تاني يوم في الصباحيه جاب الكتب بتاعته ورايح الدرس. قالت له رايح فين؟ قال لها اطلب علم سعيد. قالت اجلس، كل علم سعيد عندي، اجلس اعلمك علم سعيد. يا سلام، حاجه اخر يعني منجها. صلى على رسول الله. يبقى اهم سبب من اسباب كثره الطلاق ايه؟ سوء الاختيار. انت ما اخترتش لبنتك صح. مع الاسف هناك اباء يعتبرون البنات سلع تدفع لمن يدفع، اللي يدفع اكتر يشيل. مش كام اوضه؟ طب وانت مرتبك كام؟ طب عندك سياره؟ طب مش عارف ايه؟ ده كله شيء كويس، اسال عنه، شيء كويس، بس ارجوك اول سؤال تساله عنه يكون سؤال عن دينه، عن دينه. يا ابني بتصلي؟ البنت محجبه هتخليها كده؟ يا ابني احنا ما بندخلش في بيتنا تلفزيونات، ماشي؟ ها؟ الدين الاول يا اخوانا، الدين، الدين. اي نعم، كذلك في شأن الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو انت عايز عروس اختار بقى. قال ايه؟ تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاذفر بذات الدين تربت يدك. تربت يعني ايه؟ يعني صار الخير في يدك كالتراب كتير. او تربت يعني لو خدت اللي ما عندهاش دين وخدت غيرها فيدك والتراب، كناية عن ايه؟ الخسارة. المرأة النهاردة لو سألت الشباب عايز عروسة ولك ايوة، ما انا بيجي لي ورق قول يا شيخ انا اخ ملتزم وعايز اخت، عايزها شكلها ايه؟ اريدها بيضاء طويلة صاحبة عينين ملونتين، ويا ريت يكون شعرها اصفر، ده عايز واحدة من امريكا، ها؟ ومش عارف ايه انا قلت قبل كده مرة واحد طالب ازهر هنا من اندونيسيا، ده قال انا جايب لي ورقة مطبوعة كاتبها على الكمبيوتر اريد عروسا، انا في كلية اصول دين ومن اندونيسيا وعايز عروسة من عندكم. طيب يا عم الأوصاف إيه؟ كاتب لي حاجات اللي أنا فاكره إنه قال لي عايز طولها 156 سنتي. والله العظيم كده. طب 155 يمشي؟ لا ما ياكلش معايا. يعني عايزني بقى أجيب مزورة وأقيس له بنات المسلمين. والوزن ما يزيدش عن 50 كيلو. إيه الكلام؟ ده كلام يا مسلمين. أنت بتتجوز واحدة ولا عايز تشوف جارية؟ أنت عايز جارية؟ عايز أمة؟ أيوة جميل أن تتزوج امرأة جميلة عشان تعفك،

اللي في ايده عقدة النكاح هو اللي يملك هذا. اي نعم، فالقدوة السيئة. الاطفال في لعبهم يحلفون بالطلاق، من الشباب من يحلف بالطلاق وهو بدون زوجة اصلا، من الشباب من يحلف بالطلاق وهو مجرد خاطب. سؤال جاء اخ يقول يا شيخ انا خاطب وبعدين قلت لها زعلتني، قلت لها علي الطلاق لو اتجوزتك لطلقك، اعمل ايه؟ خاطب لسه، خاطب يعني مش متجوز، بقول لها كده طب علي الطلاق لو اتجوزتك لطلقك، تتحسب طلقه؟ تحسب ولا لا تحسب؟ لا تحسب، لا تحسب. ليه؟ لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال انما الطلاق لمن اخذ بالساق، يعني المتجوز ده لسه برا. طب بيحلف ليه؟ هو شايف ان الرجولة يحلف بالطلاق. القدوة السيئة. ثلاثة، من اهم اسباب الطلاق الزواج السهل. الزواج ايه؟ السهل. ابوه الله يرحمه عمل له شقة وجاب له العفش بتاعه كله، حتى شبكة العروسة اشتراها له، حتى فستان العروسة جابه له، حتى هدوم فرحه جابها له. طب هو عمل ايه؟ هو اتجوز بس. بس ايوه، انا لو عندي فلوس هجوز عيالي طبعا، اجيب للواد شقة واجيب للبنت شقة وساعد، لكن هشيل ابني لازم جزء من المسؤولية عشان يحس. دايما الأمة الوارثة تفرط ولا تكون كالأمة الجامعة المحصلة. يجب على الآباء الذين امتن الله عليهم بالنعمة وقاموا بالحق الواجب عليهم لأولادهم، المساعدة والإعانة، يجب عليهم أن يتركوا لهم ولو شيئا يسيرا يتحملون. الأشياء التي تأتي بالعرق والكد والتعب يحافظ عليها صاحبها، بخلاف الأشياء التي تأتي سهلة يسيرة. بالله عليك، توقير المسلمين النهاردة وتمسك المسلمين النهاردة بالقرآن والسنة زي الصحابة مش ممكن. عارف ليه؟ لأننا أمة ورثت الكتاب، ورثنا. ودايما الوارث لا يحافظ كمن حصل وجمع. فالزواج السهل غالبا يفرط الزوج فيه إلا من رحم الله. أربعة، من أسباب كثرة الطلاق التدخل من الأهل بما لا يرضي الله. انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابو داود لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته، ده حديث. يعني انا لو عند حماية في بيته وقافل علي وعلى امرتي باب وابوها سمع هتضرب، مش من حقه شرعا يقول لي ضربتها ليه، دي السنة ما يسألش. هي اشتكت دي قضية اخرى، زوجها اشتكى دي قضية اخرى، لا هي اشتكت ولا انا اشتكيت وسامحها بتضرب مالوش يقول لي ضربتها ليه. ما يمكن الاجابة تسيئه، كنا اقول له كنت طالبها للجماع وتأبى، مش دي اجابة تجرحك؟ خلاص احترم نفسك واسمع كلام النبي محمد، ما تسألش. اذا هو اشتكى او هي اشتكت دي قضية اخرى. طب البنت اشتكت، يبقى انا اصلح بقال الله قال محمد رسول الله. اوعى تغتر بدموع ابنتك. اصل احنا لو هنحكم للي بيبكي اكتر وبيعيط عياط مؤثر اكتر يبقى كل الرجال هيخشوا السجن، لان اللي بيجيد البكاء مين؟ النساء.

بسبب التهاون في الحلف بالطلاق. كل يوم بيحلف 50 طلاق، على القهوة عليا الطلاق، في البيع والشراء عليا الطلاق، جاله ضيف عليا الطلاق، تشرب شاي طلاق على طلاقك من عليا، مفيش ولا طلاق وقع. كل يوم بتحلف 5-6 طلاقات ولا واحد وقع. ولذلك انا اقول في الوف من البيوت عايشين في الحرام، في الحرام. أما العقوق الأبناء النهاردة سببه إيه؟ إن هم أولاد حرام أو اتغزوا بالحرام، الربا والفلوس الحرام، أو ما تربوش على الإسلام. كل يوم يحلف له 50 طلاق، عمال ده طلاق وقع وده طلاق وقع، 30 طلاق مش 3، وعايش معاه في الحرام، وهي لا بتسأل ولا حاجة. الصبح يقول لها أنت طالق، ويجي بالليل يجامح عادي. الله، واحد جاءني بقول لي قلت لزوجتي انت طالق، قلت له بعدين؟ قال لي افتين، قلت له طلقت. قال لي صح، ما انا سالت في دار الافتاء وفي الازهر قالوا كده، طلاق بلفظ صريح منجز يقع ولا يسال فيها عن النيه. طب ردها؟ قال لي دي الطلقه الثالثه. طب قول لي من الاول. قال لي ما انا اول مره برضو من كام سنه قلت لها انت طالق، وبعدها بكام شهر قلت انت طالق، ودي الثالثه. قلت له خلاص التالتة تفت، انسى بقى، سيب لها البيت وسيب العيال وخلاص، ما ينفعش يعني. قلت له والله ما ينفع، وعموما روح دار الافتاء واسأل واسأل في الازهر. قالوا نفس الكلام بتاعك. قلت له طب بتسأل ليه؟ ما هو في ناس تقعد تبحث تبحث تبحث عن واحد يحللها الحرام. تخيل بعد شهر او اتنين هذا رجل اعرفه، لقيته واخدها في ايديه وماشيين مع بعض. ايه يا ابني ده؟ ده حرام عليك، دي امرأة أجنبية حرام. قال له اقعد ولا انتوا عارفين حاجة، أزهر ايه يا راجل وافتاء ايه وبتاع، انتوا تعرفوا حاجة ايه يعني؟ قال لي واحد سألته، قال لي ولا يهم، هات 80 جنيه الأول. طب ديله 80 جنيه في ايديه. قال لي يقول وراي، استغفر الله العظيم، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا عزما أكيد. ها؟ وقال لي ولا اتحسبت حاجة، انت راجل مطلقاني وكلامك ما يتحسبش، يلا هي ولا طلقه وقعت، يلا وعايش معاه في الزنا. عالم بتهرج، في بيوت كثيره تعيش في الحرام بسبب تهاون الازواج في الحلف بالطلاق. الطلاق الصريح المنجز حتى لو بتهرج يقع. 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق النكاح والطلاق والعتاق، أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك من أهم أسباب الطلاق 6 ترك المشاكل حتى تستفحل. ولك أنا خلاص مش قادر أعيش معه، ده أنا صابر بقالي سنين. هو الإسلام قالك إنك تسيب المشكلة الزوجية تكبر تكبر تكبر وبعدين تيجي تعالج؟ صعب صعب. شوف ربنا قال إيه، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ايه معنى كلمة خوف؟ الخوف وجع في القلب، سببه توقع حدوث كارثة في المستقبل. والحزن وجع في القلب بسبب الخوف من فوات محبوب. ولذلك تعرف عظمة سيدنا أبو بكر من خلال هذا المعنى، لما النبي قال له ايه، لا تخف ان الله معنا، ولا قال له لا تحزن، لا تحزن ان الله. يبقى ابو بكر ما كانش خايف على نفسه، كان خايف ان حبيبه يفوته، اللي هو مين؟ سيدنا النبي. يبقى كان خايف على نفسه ولا على النبي؟ على النبي. ايه هو الخوف؟ وجع في القلب سببه توقع مصيبة هتحصل لسه في المستقبل. ربنا قال لك واللاتي تخافون نشوزهن، يعني اذا توقعت ان في مشكلة زوجية هتظهر لسه اهو بادي من المشكلة، يعني مفيش اول ثانية عالج على طول، مش جاي لي بعد سنة تعالج. ثم هي تقول لك مش عارف كم الاول، يا مش عارف ايه بتاع عم ناول، ها انت لسه فاكر عشت 50 سنة مكتف ترطرطور وجاي تعمل لي حنفي في الاخر؟ ما تخليك راجل من الاول. واللاتي تخافون نشوزهن

واللي بياخد مالها عنوة ده هذا مال حرام بيأكله، بيغتصب مالها، حرامي. ربنا يتوب علينا وعليه وعلى كل المسلمين. زوج طلق زوجته ويريد أن يتراجع وإخواتها معارضين بشدة، ماذا يفعل؟ أقول لهم لو كان الرجل ده صالح إن القرآن قال وبعولتهن أحق بردهن. الفرق السن شرط أساسي في الزواج أبدا. ممكن تتجوز واحدة أصغر منك بعشرين سنة، ممكن تتجوز واحدة أكبر منك بعشرين سنة حتى، إيه المشكلة؟ لك لا لازم يقضي بعض، أو يا بين الرجل والست خمس سنين أو مش عارف إيه، تقليعات فارغة. ستنا خديجة كانت أكبر من النبي بكم سنة؟ ها؟ 15 سنة. هو عنده 25 عنده 40. وهو كان أكبر من ستنا عائشة بكم سنة؟ أكتر من 30 سنة. هي اتجوزها دخل بها وهي عندها 9 سنين. هو كان فين؟ كان عنده حاجة و50. تخيل يعني أكتر من 40 سنة. إيه المشكلة؟ لا مش عيب ولا حاجة. مش عيب. واحد أكبر منك مش عيب حتى لو متجوزها بكده. إيه المشكلة؟ إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل